الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. ثم بعد، فلازلنا في الحديث عن أركان الصلاة. كنا قد وصلنا إلى الركن العاشر وهو الطمأنينة، وأشرنا إلى الخلاف فيها، وأن القول الصحيح الذي تدل له السنة هو قول الجمهور، وهو أنها ركن من أركان الصلاة. دليل لذلك هو ما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوما جالسا في المسجد، فأتى رجل فصلى ثم سلم عليه فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع وصلى ثم أتى وسلم عليه فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ثم رجع فصلى وأتى وسلم عليه قال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. قال: والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا، فعلمني. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم الطمأنينة في الصلاة. قال: إذا قمت إلى الصلاة استقبل القبلة وكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تعتدل جالسا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. وهذا الحديث ظاهر الدلالة في أن الطمأنينة ركن من أركان الصلاة بقوله: فإنك لم تصلي. والنفي في الأصل ينصرف إلى نفي الوجود، فإن لم يمكن فنفي الصحة، فإن لم يمكن فنفي الكمال. هذه قاعدة مفيدة لطالب العلم. إذا ورد النفي في النصوص فالأصل أنه ينصرف إلى نفي الوجود، فإن تعذر فيحمل على نفي الصحة، فإن لم يمكن فيحمل على نفي الكمال. فهنا نبدأ أولا بنفي الوجود. فإنك لم تصلي، هنا يتعذر الحمل على نفي الوجود لأن هذا الرجل قد صلى بالفعل. فإذا ننتقل للمرتبة الثانية وهي نفي الصحة، وهي الأصل. فيكون معنى قوله لم تصلي يعني لم تصلي صلاة صحيحة، أو لم تصح صلاتك. وهذا يدل على أن الطمأنينة ركن من أركان الصلاة. وبما يؤيد هذا قوله: حتى تطمئن، حتى تطمئن راكع، حتى تطمئن ساجدا. فبناء على هذا من صلى صلاة لم يطمئن فيها لم تصح صلاته وإن صلى ألف صلاة، ليس له من صلاته إلا التعب، ولا تبرأ بها الذمة. فإن قال قائل: هل هذا خاص بالفرض أو يشمل حتى النافلة؟ فالجواب أن هذا يشمل حتى النافلة، بدليل أن قصة المسيء صلاته كانت أصلا نافلة، قيل أنها يعني جاءت بعض الروايات أنها كانت تحية المسجد. وبناء على هذا فالذين يصلون صلاة التراويح ولا يطمئنون فيها ليس لهم من صلاتهم إلا التعب، لا تصح صلاتهم. هذا موجود مع الأسف، وجود يعني في بعض المساجد. أنا حدثت الرجل يقول: صليت في مسجد لا أستطيع أن أقول سبحان ربي العظيم مرة واحدة. فهؤلاء يعني ينكر عليه هذه السرعة المخلة التي لا يستطيع المصلي أن يطمئن فيها. لا بد من الطمأنينة، الطمأنينة ركن من أركان الصلاة. ولكن ما هو الضابط في الطمأنينة؟ إذا قررنا أنها ركن، ما هو الضابط؟ المؤلف ذكر لنا رابطا قال: وهي السكون وإن قل في كل ركن فعلي. السكون، السكون يعني أدنى سكون حيث يصدق عليه أنه ساكن. فمعنى ذلك إذا ركع وسكن ولو لحظة يصدق عليه أنه اطمأن. ولكن هذا القول محل نظر، لأنه قد يسكن لحظة لكنه لا يطمئن في الصلاة ولا يصدق عليه وصف الطمأنينة. الصواب في هذه المسألة أن حد الطمأنينة أو حد أقل الطمأنينة، أقل ما يسمى طمأنينة، هو قدر الإتيان بالذكر الواجب، قدر الإتيان بالركن الواجب. فمثلا ما هو الذكر الواجب في الركوع؟ قول سبحان ربي الأعلى. إذا ركع وقال سبحان ربي الأعلى هذا هو الحد الأدنى للطمأنينة. نعم، في السجود سبحان ربي الأعلى، في الركوع سبحان ربي العظيم. فإذا سجد وقال سبحان ربي الأعلى هذا الحد الأدنى للطمأنينة، أو ركع وقال سبحان ربي العظيم هذا الحد الأدنى للطمأنينة في الركوع. هذا هو القول الصحيح في المسألة. قال الحادي عشر يعني من أركان الصلاة التشهد الأخير، ولم يقل المؤلف التشهد الأول، وذلك لأن التشهد الأول ليس ركنا وإنما هو واجب، دليل على أنه واجب أن النبي صلى الله عليه وسلم تركه في حديث عبد الله بن بحينة لم يرجع ويأتي به وإنما جبره بسجود السهو. فالتشهد الأول من واجبات الصلاة، أما التشهد الأخير فمن أركان الصلاة. قال التشهد الأخير وهو اللهم صل على محمد إلى آخره، يعني أن يأتي بالتشهد الأخير المشهور ويضيف له الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله وهو يعني كامل، أن يأتي به، ولهذا قال المؤلف وهو اللهم صل على محمد بعد الاتيان بما يجزئ من التشهد الأول. وما هو المجزئ من التشهد الأول؟ قال والمجزئ منه تحيات لله الصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. طبعا هو أتى بصيغة أخرى من صيغة التشهد، قال تحياته لله سلام عليك أيها النبي ورحمة الله، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذا الإحدى الصفات، والكامل مشهور، الكامل هو الذي أشرت له قبل قليل، تحياته لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وهو تشهد ابن مسعود رضي الله عنه. قال الترمذي هو أصح حديث في التشهد والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين. فإذا التشهد الكامل أن يأتي به هذه الصيغة وبعدها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف أن المجزئ منه التشهد الأول أن يقف عنده وأشهد أن محمد رسول الله. وهذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم، منهم من قال إنه في التشهد الأول يأتي بالتشهد ويقف عنده أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله. القول الثاني في المسألة أنه يشرع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول، وهذا هو مذهب الشافعية، اختار هذا القول شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله وهو الأقرب، وذلك لأن الأدلة عامة لم تخصص ذلك بالتشهد الأخير، فإنه جاء في حديث كعب بن عجرة أنهم قالوا يا رسول الله عرفنا كيف نسلم عليك، يعني السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، فكيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد إلى آخره، ولم يقل اجعلوها في التشهد الأخير. الأقرب أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أنها تشرع في التشهد الأول والتشهد الأخير، هذا هو الأظهر من قول العلماء في هذه المسألة. قال الثاني عشر الجلوس له، يعني الجلوس للتشهد الأخير وللتسليمتين. ووضح المؤلف المقصود، قال فلو تشهد غير جالس أو سلم الأولى جالسا والثاني غير جالس لم تصح، يعني لا بد أن يجلس للتشهد ويجلس للتسليمتين، يعني مثلا نادرة الوقوع أنه يتشهد وهو قائم، يعني هذه نادرة لكن يذكرها الفقهاء من باب يعني التنبيه. الثالث عشر التسليمتان، وهو أن يقول مرتين السلام عليكم ورحمة الله، والأولى ألا يزيد وبركاته. هنا اعتبر المؤلف التسليمتين أنهما ركنا، وقال بعض أهل العلم إن التسليمتين مستحبتان، وقال آخرون إن التسليمة الأولى ركن والتسليمة الثانية مستحبة. وهذا القول الأخير هو الأقرب الله أعلم لقوله عليه الصلاة والسلام تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. وأما عدم وجوب التسليمة الثانية فلحديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليمة واحدة، رواه البيهقي في السنة الكبرى بسند لا بأس به. فإذا التسليمة الأولى ركن، أما التسليمة الثانية ليست ركنا وليست واجبة. وقوله هو الأولى أن لا يزيد وبركاته، لأنها لم تثبت على النبي صلى الله عليه وسلم، وقد وردت في بعض الروايات لكنها لا تصح، في جميع الروايات لا تصح، وإن كان بعض المتأخرين قد صححها، لكن الصواب أنها لا تثبت على النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقتصر المصلي على قول السلام عليكم ورحمة الله. قال ويكفي في النفل تسليمة واحدة، فقلنا في النفل وفي الفرض على القول الراجح، وكذا في الجنازة، جنازة السنة تسليمة واحدة لأن مبناها على التخفيف، ولأن هذا هو المأثور عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يسلمون تسليمة واحدة عن اليمين. وروي عن بعضهم أنه يسلم تسليمتين، أنه كان يسلم تسليمتين فلا بأس إذا سلم تسليمتين، لكن الغالب وأكثر الروايات المأثورة عن الصحابة هو أنهم كانوا يسلمون في صلاة الجنازة تسليمة واحدة. الرابع عشر والركن الأخير ترتيب الأركان كما ذكرنا، لا بد فيها من الترتيب لأن النبي صلى الله عليه وسلم رتب هذه الأركان وأفعال الصلاة رتبها هكذا وواظب على هذا الترتيب ولم يخل به ولو مرة واحدة، بل قال عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي. قد نقل الوزير بن غبيرة الإجماع الاتفاق على وجوب الترتيب بين أفعال الصلاة. قال فلو سجد مثلا قبل ركوع عمدا بطلت وسهوا لزمه الرجوع ليركع ثم يسجد. هذه يعني يأتي تفاصيلها في عند الكلام عن سجود السهو وأحكام سجود السهو. إذن هذه هي أركان الصلاة، فمن أخل بركن من هذه الأركان لم تصح صلاته، وإذا كان ذلك سهوا لزمه أن يأتي بهذا الركن وبما بعده، إلا إذا وصل إلى ما يماثله من الركعة التالية فتلغى تلك الركعة وتقوم التي بعدها مقامها. واضح أخوان؟ يعني إنسان مثلا نسي السجدة الثانية ثم تذكر لما قام تذكر يلزمه أن يرجع ويأتي بها وما بعدها، لكن لو أنه لم يتذكر حتى وصل إلى السجدة الثانية من الركعة الثانية يلغى الركعة الأولى وتقوم الركعة الثانية مكانها ويسجد السهو. هذا هو حاصل كلام أهل العلم في أركان الصلاة. نعم، الذي ورد في السنة السلام عليكم ورحمة الله تجزي. نعم حيث بجأة تجزي. نعم، لا المسألة افتراضية ودنا يعني نؤجلها لأن ودنا ننتهي من المنهج لعل تكون آخر الدرس إن شاء الله. ثم قال المؤلف رحمه الله فصل يعني في واجبات الصلاة، وواجباتها ثمانية. تبطل الصلاة بتركها عمدا وتسقط سهوا وجهلا، وتجبر بسدود السهو، تجبر بسدود السهو. وهذه هي التي ذكر المؤلف أنها واجبات، اختلف العلماء فيها على قولين. القول الأول أن هذه الثمانية التي ذكرها المؤلف أنها واجبة، وذلك لمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليها إلى أن توفاه الله تعالى، قد قال صلوا كما رأيتموني أصلي، ولحديث رفاعة بن رافع وفيه لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ فيضع ثم يكبر ويحمد الله ويثني عليه ويقرأ ما شاء من القرآن ثم يقول الله أكبر ثم يركع حتى تطمئن مفاصله ثم يقول سمع الله لمن حمده حتى يستوي قائما ثم يقول الله أكبر ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله ثم يقول الله أكبر ويرفع رأسه حتى يستوي قاعدا ثم يقول الله أكبر ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله ثم يرفع رأسه فيكبر، إذا فعل ذلك فقد تمت صلاته. هذا حديث رفاعة ابن رافع، قد أخرجه أبو داود في سننه بسند جيد. فنص على هذه الأركان، فنص على هذه الواجبات، نص على هذه الواجبات وأمر بها، والأصل في الأمر أنه يقتضي الوجوب. القول الثاني في المسألة أن هذه الواجبات التي ذكرها المصنف أنها غير واجبة، أنها مستحبة. وقد نسب ابن قدامة هذا القول لأكثر الفقهاء، وقول الجمهور، وقالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمها المسيء الصلاة، لم يقل كبر مثلا تكبيرة الركوع، لم يقل قل سبحان ربي العظيم، لم يقل قل سبحان ربي الأعلى، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. والقول الراجح هو القول الأول أنها واجبة لأمر النبي عليه الصلاة والسلام بها ومواظبته عليها، وأما عدم أمره المسيء الصلاة فلأنه عليه الصلاة والسلام إنما قصد توجيهه إلى الطمأنينة فيها، ولم يقصد تعليمه صفة الصلاة كاملة، إنما قصد التوجيه إلى أن يطمئن في الصلاة، ولذلك قال حتى تطمئن راكعا حتى تطمئن ساجدا حتى. فليس بصريح صفة المسيء الصلاة، ليست صريحة في عدم وجوب هذه الأفعال أو هذه الأقوال. هي الصواب أنها واجبة كلها. طيب ما هي؟ الأول قال التكبير لغير الإحرام، سميها بعض الفقهاء تكبيرات الانتقال، تكبيرات الانتقال، وهذه واجبة. يعني التكبير مثلا عند الركوع، التكبير عند السجود، التكبير عند الرفع منه، فهذه تعتبر من واجبات الصلاة لمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليه لأن توفاه الله عز وجل، مع قوله صلوا كما رأيتم من يصلي، ولحديث رفاعة بن رافع السابق. الثاني من واجبات طيب المؤلف هنا استدرك قال لكن تكبيرة المسبوق التي بعد تكبيرة الإحرام سنة. تكبيرة المسبوق التي بعد تكبيرة الإحرام، المسبوق الذي يأتي والإمام في الركوع، السنة نكبر تكبيرتين، تكبيرة الإحرام ثم تكبيرة الركوع. المؤلف يقول لكن تكبيرة المسبوق التي بعد تكبيرة الإحرام سنة، لأنه يجزئ عنها تكبيرة الإحرام، وقد نص الإمام أحمد على هذا، قد نقل عن زيد بن ثابت وابن عمر رضي الله عنهما ذلك، ولا يعرف عنهما مخالف من الصحابة كما قال الموفق. يعني لو أن شخصا قال الله أكبر هو مسبوق، أتى والإمام في الركوع، هذا كثير من العامة يفعل هذا، قال الله أكبر مرة واحدة فيجزئ، تجزئ عن تكبيرة الإحرام وعن تكبيرة الركوع. لكن الأفضل أن يقول وهو قائم الله أكبر ثم يركع الله أكبر تكبيرتين، هذا هو الأفضل. التكبيرة الثانية سنة ليست واجبة، مستحبة. قال ابن قدامة فيعايا بها، ما معنى فيعايا بها؟ فيعايا بها هذا مصطلح ما مر عليكم، يعايا، لا لا لا ليس هذا المقصود. قول ابن قدامة فقيه الحنبلي المعروف قال هذه المسألة يعايا بها، ما معنى يعايا بها؟ أحسنت، يلغز بها، يعني كأنها لغز. اللغز ما هو؟ ما هي التكبيرة غير الواجبة في الصلاة؟ لو وضعت على شكل لغز، ما هي التكبيرة غير الواجبة في الصلاة؟ جواب تكبيرة المسبوق بعد تكبيرة الإحرام، تكبيرة المسبوق في الركوع بعد تكبيرة الإحرام. ولا بد أن ينوي تكبيرة الإحرام، ولا يخلو من ثلاث حالات، الحالة الأولى أن ينوي تكبيرة الإحرام فتجزأ. الحالة الثانية أن ينوي تكبيرة الركوع ولا ينوي تكبيرة الإحرام فلا تصح صلاته ولا تنعقد أصلا. الحالة الثالثة أن يكبر ولا ينوي. كثير من العامة ما ينوي، تقول ماذا نويت؟ قال نويت أن أصلي، ما نوى شيء. هذه محل خلاف، بعض العلماء يقول لا تصح، والصواب أنها تصح، الصواب أنها تصح وتنصرف إلى تكبيرة الإحرام. طيب، ثم قال رحمه الله إذا ما نوى شيء فصح وتنصرف إلى تكبيرة الإحرام. قال وقول سمع الله لمن حمده، هذا هو الثاني، للإمام والمنفرد لا للمأموم، وذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا قال سمع الله لمن حمده فقول ربنا ولك الحمد، فإذا قال يعني الإمام، ويشمل ذلك أيضا للمنفرد. وأما المأموم فإنه يقول ربنا ولك الحمد بهذا الحديث الذي ذكرت، الحديث الصحيح، فإذا قال سمع الله لمن حمده فقول ربنا ولك الحمد. الثالث وقول ربنا ولك الحمد للكل، للكل يعني للإمام والمأموم والمنفرد. وربنا ولك الحمد جاءت على عدة صفات. الصفة التي ذكرها المؤلف ربنا ولك الحمد، وهذه في الصحيحين، هذه الصفة قد جاءت في الصحيح. الصفة الثانية اللهم ربنا ولك الحمد، يعني بزيادة اللهم، وهذه في صحيح البخاري. الصفة الثالثة اللهم ربنا لك الحمد، ما الفرق؟ الواو دون واو، وهذه في الصحيحين. الصفة الرابعة ربنا لك الحمد، ما الفرق؟ بدون اللهم وبدون الواو، وهذه في صحيح البخاري. هذه الصفة كما ترون إما في الصحيحين أو في أحدهما. والأفضل أن ينوع بينه، تارة يأتي بهذا وتارة بهذا وتارة بهذا، حتى يأتي بالسنة على جميع وجوهها، هذا هو الأقرب. وهناك قاعدة ذكرها ابو العباس بن تيمية رحمه الله، وهي أن العبادة إذا وردت على وجوه متنوعة فالسنة الاتيان بها على جميع الوجوه، وذلك حتى يأتي بالسنة على جميع وجوهها. ولأن أيضا هذا التنويع فيه فائدة، وحتى لا يعتاد الإنسان عليها و يعني يتبلد إحساسه ولا يتأمل فيها، إذا نوع فيها فإنه يتأمل ويتدبر المعاني التي تدل عليها. طيب، قال وقول ربنا ولك الحمد كل، وقول سبحان ربي العظيم مرة في الركوع. الدليل لهذا أنه لما نزل قول الله تعالى فسبح باسم ربك العظيم، قال النبي صلى الله عليه وسلم جعلوها في ركوعكم. ولما نزل قول الله تعالى سبح اسم ربك العظيم قال جعلوها في سجودكم، أخرجه أبو داود بن خزيمة وحديث الحسن. ولمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، وقد قال صلوا كما رأيتموني أصلي. جاء في بعض الروايات زيادة وبحمده، لكنها ضعيفة لا تصح، ولهذا فالسنة الاقتصار على قول سبحان ربي العظيم. طيب، القدر الواجب مرة واحدة، وأدنى الكمال ثلاث. وقال بعض أهل العلم إن الأفضل أن يكررها 10 مرات، حديث أنس رضي الله عنه لما رأى عمر بن عبد العزيز يصلي قال ما رأيت أحدا أشبه صلاة لرسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الفتى. قالوا فحذرنا تسبيحه في الركوع والسجود فوجدنا 10 تسبيحات. ولكن هذا الأثر في سنده مقال، ولا حد لأثر التسبيح، كلما أكثر كلما كان ذلك أفضل وأعظم لأجره. فلو يعني سبح مثلا 10 مرات أكثر أقل كان هذا يعني أفضل وأعظم لأجله. والسنة أن يختم التسبيح في الركوع السدود بسبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، كما جاء في حديث عائشة في الصحيحين. فإذا سبح قال سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، كررها تقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر، بالفريضة وفي النافلة. قال وسبحان ربي الأعلى مرة في السجود للحديث السابق قوله عليه الصلاة والسلام اجعلوها في سجودكم لما نزل سبح اسم ربك الأعلى، ورب اغفر لي بين السجدتين، رب اغفر لي بين السجدتين. السنة بين السجدتين أن يقول رب اغفر لي ويكبرها، ولقد يعني جاءت به السنة على النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في بعض الروايات أنه يقول رب اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني واجبرني وعافني في رواية وفعني، ولكن هذا الحديث عند العلم ضعيف، وإن كان قد صححه بعض المتأخرين لكنه عند العلم المتقدمين ضعيف لا يصح، وحينئذ لا يثبت في هذا الموضع من الصلاة إلا قول رب اغفر لي يكررها، هذا هو الأفضل. وإن أتى بأدعية أخرى لا بأس، لأن هذا موضع دعاء، لكن الأقرب السنة والأكمل أن تقول رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي تكررها، فتسأل الله عز وجل المغفرة، هذا هو الذي قد صحت به السنة. والعبادات مبنى على التوقيف، وبعض الناس تجد يقول رب اغفر لي ولوالدي و... لا، هذا خلاف السنة. السنة أن تقول رب اغفر لي وتكررها، وإن كان هذا جائزا لكنه خلاف السنة. قال والتشهد الأول على غير من قام إمامه سهوا، التشهد الأول من واجبات الصلاة، وذلك لحديث عبد الله بن بحينة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم صلى ولم يسجد السجود ولم يسجد التشهد الأول وسجد السهو في آخر صلاته، فدل ذلك على أنه واجب من واجبات الصلاة. لكن المؤلف استثنى قال على غير من قام إمامه سهوا، يعني من قام إمامه سهوا فيتابعه فلا يكون التشهد واجبا في حقه، إنما الواجب متابعة الإمام، لأنه إذا شرع الإمام في قراءة الفاتحة يحرم عليه الرجوع، لكن يجبر ذلك بسجود السهو والجلوس له. وبعض العلماء لا يذكر هذا وبعضهم يذكره، ومن لم يذكره فإنه يعني يجيبه، لأن التشهد الأول لا بد من الجلوس له، لا بد من أن يجلس له. هذه إذن هذه الثمانية كلها من الأقوال والأفعال واجبات الصلاة، إذا تركها عمدا مطرت صلاته، إذا تركها سهوا جبرها بسجود السهو. نعم، هذا مستحب ليس واجبا، مستحب، لأنه لا يعني ما عدا سبحان ربي الأعلى مستحب، حتى يكفي سبحان ربي الأعلى مرة واحدة، قدر واجب أن يقولها مرة واحدة. نعم نعم، قامت الصلاة يعني تكلمنا عنها في الدرس الأول، قلنا صلاة الصحيحة ليس لها علاقة. طيب يا أخوان الأسئلة لعلنا نرجعها الآن كما ترون، يعني نعم هذه من السنة سيذكرها المؤلف من السنة، ربنا وكل الحمد والقدر الواجب ما زاد مستحب. قال وسننها أقوال وأفعال لا تبطل بترك شيء منها ولو عمدا، السنن مستحبات أقوال وأفعال حتى لو ترك عمدا لا تبطل الصلاة بها، والسنن هي ما عدا الأركان والواجبات. يقول المؤلف ويباح السجود لسهوه، يعني يباح، يعني لو ترك سنة من هذه السنن فيباح أن يسجد للسهو، مثلا تركها ترك دعاء الاستفتاح فيقول المؤلف أن سجوده للسهو مباح، وهذا يعني هذا القول من المؤلف محل نظر، يعني كيف يعبر مباح، إما أن يقول مشروع أو غير مشروع، وهذه مسألة اختلف فيها العلماء مشروعية سجود السهو لترك السنة، ومنهم من قال إنه يباح كما قال المؤلف، ومنهم من قال إنه لا يشرع السجود لترك السنن، قال القاضي أبو يعلى لا يسجد لها بحال، ولا أعلم أحد خالف في هذا، وإن كان خلافه قد وقع. ومن العلماء من فصل قال إذا ترك سنة من عادته نفيان بها فيشرع في حق يسجد السهو، وأما إذا ترك سنة ليس من عادته الاتيان بها فلا يشرع في حقه. أقرب الله أعلم أنه لا يشرع كما قال قاضي أبو يعلى أن سجود السهو إنما هو لترك الأركان والواجبات، أما ترك السنن فلا يشرع سجود السهو. هذا هو الأقرب الله أعلم، وهو الذي عليه أكثر أهل العلم، ولا دليل يدل على مشروعية السجود لترك سنة من السنن. وذكر المؤلف السنن وقسمها إلى قسمين، سنن الأقوال وسنن الأفعال. أما سنن الأقوال قال 11، الأول قوله بعد تكبيرة الإحرام سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، وهذا يسمى دعاء الاستفتاح. ودعاء الاستفتاح قد ورد بعدة صيغ، وهذا الدعاء من أشهرها، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، وقد جاء في سنن أبي داود، لكن بعض أهل العلم يقول أنه يعني لا يصح مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، لكنه ثبت من قول عمر، وأنه كان يعلمه الناس في المسجد، في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لو لم يثبت مرفوعا فتعليم عمر إياه للناس في محضر من الصحابة له حكم الرفع. طيب، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك، ما معنى جدك؟ عظمة حسن، الجد معناه في اللغة العظمة، وأنه تعالى جد ربنا يعني عظمة ربنا، هذا معنى يعني تعالى جدك يعني تعالت عظمتك. جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر بالصلاة سكت هنيهة ثم قرأ، فقلت بأبي أنت وأمي يا رسول الله ما تقول؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. وهذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم، وهو أصح ما ورد في دعاء الاستفتاح، وأصح لسبحانك اللهم وبحمدك، صح ما ورد. أعيد مرة أخرى، اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. هذا أصح ما ورد من أبيات الاستفتاح بالفريضة. وابن القيم رحمه الله في زاد المعاد قال إن سبحانك اللهم وبحمدك إنه أفضل، وذكر عدة وجوه في تفضيله، منها أن عمر كان يعلمه الناس في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، ومنها أيضا أنه قصير وسهر حفظه على الناس، ومنها تضمن التسبيح والتمجيد لله عز وجل، ولكن يبقى يعني اللهم باعد وبين خطاياه هو أصح، رواه البخاري ومسلم. لأن سبحانك اللهم يعني بعض العلماء قال أنه لا يصح مرفوعا، لكنه ثبت عن عمر فله حكم الرفع. والأفضل أن يأتي المصلي تارة بهذا وتارة بهذا، هذا هو الأفضل. ووردت عدة أيضا صيغ دعاء الاستفتاح لكنها في صلاة الليل، وردت في صلاة الليل ولم ترد الفريضة، فالأولى جعلها في صلاة الليل، لأن هذا هو المحفوظ على النبي صلى الله عليه وسلم، وليختصر في الفريضة إما على سبحانك اللهم أو على اللهم باعد بيني وبين خطاياي. قال والتعوذ يعني الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. والشيطان عدو للإنسان، إن الشيطان للإنسان عدو مبين، ولكل إنسان شيطان، لكل إنسان شيطان متفرغ له لأضلاله، لكن من رحمة الله عز وجل جعل كيد الشيطان كله منحصر في الوسوسة، ما السبيل على ابن آدم إلا بالوسوسة، الوسوسة يزيل لها المعصية ويثبط عن الطاعة. وجعل الله تعالى الذكر حصن حصينا للمسلم، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس، خناس يعني إذا ذكر العبد ربا خنس يعني هرب وكفر وانقبض. فإذا يستحب الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم بعد دعاء الاستفتاح، قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لكن هل التعود في الركعة الأولى أو في كل ركعة؟ أما في الركعة الأولى فظاهر، لكن في الركعة في الركعة الركعات الأخرى اختلف العلماء في ذلك. وبعض أهل العلم يقول أنه يستحب التعوذ بالله في كل ركعة، وقال آخرون أن التعوذ إنما يكون في الركعة الأولى. وسبب الخلاف في هذه المسألة هو الخلاف في القراءة في الصلاة، هل القراءة في الصلاة كلها قراءة واحدة أو أنها في كل ركعة قراءة مستقلة عن القراءة في الركعة الأخرى؟ إذا قلنا أن القراءة في الصلاة قراءة واحدة فتكفي يكفي التعوذ في الركعة الأولى، وإذا قلنا أن كل ركعة فيها قراءة مستقلة فلا بد من التعوذ في كل ركعة. ومن العلماء من قال أنه مستحب الاستعاذة في كل ركعة، ورواية عن الإمام أحمد وروي عن حسن وعطاء والنخعي. وذكر المرداوي في الإنصاف أن أبا العباس بن تيمية اختار هذا القول. والقول الثاني في المسألة أن التعود يكون في الركعة الأولى فقط، واستدلوا بعموم قول الله تعالى، استدلوا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نهض إلى الركعة الثانية افتتح القراءة بالحمد لله رب العالمين. كان إذا قام إلى الركعة الثانية افتتح القراءة بالحمد لله رب العالمين، وهذا في صحيح مسلم. قال ولم يسكت، ولم يسكت، تبري هذا. فهذا ظاهر أنه كان لا يتعود، لأنه لو كان يتعود سكت الاتيان بالاستعاذة. فإذا عندنا قولان في المسألة، هذا القول الثاني اختاره ابن القيم أن التعود يكفي في الركعة الأولى، وهذه من المسائل القليلة التي خالف فيها ابن القيم شيخه ابن تيمية. ابن تيمية يرى التعود في كل ركعة، وابن القيم يرى أنه يكفي التعود في الركعة الأولى. والأقرب الله أعلم هو القول الثاني، وأنه يكفي الاستعاذة في الركعة الأولى، وذلك لقوة دليل، لأن دليل حديث أبي هريرة وهو صحيح مسلم، ويعني كالصريح مثلا قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام للركعة الثانية استفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين ولم يسكت. ثم أيضا قالوا إن القراءة في الصلاة هي في الحقيقة قراءة واحدة و يتخللها أذكار، لما قرأ في الركعة الأولى قرأ ثم تخلل أذكار ثم قرأ، أرأيت لو كنت خارج الصلاة قرأت القرآن استعاذ بالله من الشيطان الرجيم ثم سبحت مثلا أو هللت ثم أردت أن تكمل القراءة، هل تستعيد؟ ما تستعيد، وإنما تكمل القراءة مباشرة. هكذا أيضا فالقول الراجح أنه تكفي الاستعاذة في الركعة الأولى كما اختار ذلك المقيم رحمه الله. لكن لو استعاذ في كل ركعة فلا حرج، على أن الاستعاذة مشروعة كلما أحس المصلي بالوسوسة مشروعة. والدليل لهذا ما جاء في صحيح مسلم أن رجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن الشيطان قد لبس علي صلاتي حتى لا أدري ما أقول. قال عليه الصلاة والسلام ذاك الشيطان قال له خنزر، فإذا أحسست به فتفل عن يسارك ثلاثا وتعوذ بالله منه الصلاة. نعم قال ففعلت ذلك فأذهبه الله عني. هذا علاج نبوي نافع ومجرب، كلما أتت لك الوساوس في الصلاة فتفل عن يسارك ثلاث مرات وقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن قال كيف يلتفت وهو في الصلاة، كيف يلتفت وهو في الصلاة هو يرفض مع التفاته طبعا عن يسارك، لا يمكن يكون عن يسارك إذا التفت، لو تفل ولم يلتفت ما قال عن أمامك، إذا عن يسارك لا بد من التفات لا بد أن يلتفت قليلا، فكيف يلتفت عن يساره وهو في الصلاة؟ نعم أحسنت، نقول هذا التفات لحاجة، التفات لحاجة لا بأس به، على أن الالتفات حتى لغير حاجة لا يطول الصلاة، إنما هو مكروه فقط، مشتهر عند العامة مثل لو التفت فترة صلاة هذا غير صحيح، هذا مشتهر عند العامة، لو التفت يعيد الصلاة نقول هذا غير صحيح، وحتى لو التفت متعمدا غاية ما فإنه مكروه، لكن إذا كان لحاجة فلا بأس. ولهذا إذا حس الإنسان بالوساوس هذا العلاج أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام، يكفر ثلاث مرات ويستعوذ بالله. لكن يعني مع خفاء هذه السنة الذي أرى في المساجد أن يكتفي المصلي بالتعوذ، لأنه لو يعني كفر عن يساره ربما نسي به الظن، ربما اتهم في عقله. نعم لا هو لا هذه المسألة بالذات عن يساره، فطبعا كفر نفس بسيط يعني ليس المقصود يعني هو نفس بسيط، لكن أرى أن مع خفاء هذه السنة يعني ألا تفعل أمام العامة في المساجد، وفعلها الإمام أيضا ربما العامة يعتقد أن الصلاة بطلت، ولو فعلها المأموم ربما اعتقد من بيساره أنه يدخل عليه، ولهذا فيفعلها يكتفي المسلم بالتعوذ إلا إذا كان يصلي وحده أو كان بين طلبة علم مثلا فيفعله طبق السنة ويبين ذلك. هذه يا أخوان هذا علاج نبوي تذهب عنك وساوس الشيطان، كثير من الناس يغفل عن هذا العلاج، تعوذ بالله في أي يعني موضع حتى في الركوع حتى في السجود في التشهد، الشيطان الإنسان المرصاد أشرف المقامات مقام الصلاة كما يقول ابن القيم، إذا كبر المصلي غار الشيطان من ابن آدم، غار من غير الشديدة، وأقبل عليه بخيل ورجل حتى يذكر الشيء الذي قد نسيه وأيس منه. ولذلك كلما أتاك الشيطان تعوذ بالله، هذا علاج نبوي عظيم. طيب قال إذا انتهينا من التعوذ والبسملة، البسملة أيضا مستحبة، والمؤلف بهذا يفهم من كلام المؤلف أن المؤلف يرى أن البسملة ليست آية من الفاتحة، لأنه إذا كان المؤلف حكم ببطلان الصلاة لأجل ترك تشديده فكيف البسملة؟ هذا يدل على أن المؤلف يرى أن البسملة ليست آية من الفاتحة، وهذه المسألة اختلف فيها العلماء على قولين مشهورين، فمنهم من قال إن البسملة آية من الفاتحة، ومنهم من قال إنها ليست بآية، المؤلف يرى أنها ليست بآية، ومن قال إنها آية يقول إن الله تعالى قال ولقد أتيناك سبعا من المثاني، ونقصد بها الفاتحة بالإجماع، فقال إنها لا تكون سبعا إلا إذا اعتبر البسملة من الفاتحة. قالوا ولهذا في المصاحف وتعطينا مصحف إذا أخذنا أي مصحف تجد أن الآية رقم واحد ما هي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الآية رقم واحد هي بسم الله الرحمن الرحيم، أي مصحف ما فيها حتى مصحف المدينة الآية رقم واحد بسم الله الرحمن الرحيم. والقول الثاني في المسألة أن البسملة ليست بآية، وأنها آية ليست بآية من الفاتحة، وأنها آية مستقلة نزلت للفصل بين السور، والدليل لهذا ما جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى قسمت الصلاة يعني فاتحة، كما قال الشراح معنى الصلاة يعني فاتحة، لكن عبر عنها بالصلاة لأنها ركن الصلاة، قسمت الفاتحة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عنه، ولم يقل فإذا قال بسم الله الرحمن الرحيم، وهذا نص صريح إلى آخر الحديث، وهذا في صحيح مسلم صحيح وصريح المسألة، ولهذا في القول الراجح والقول الثاني وهو أن البسملة ليست بآية من الفاتحة، وإن كانت آية مستقلة نزلت فصل بين السور، لكن يبقى أن نجيب عن الإشكال يعني عن مستدل الذي أصحاب القول الأول، أصحاب القول الأول قالوا إن آيات الفاتحة سبع بالإجماع، وكتبت المصاحف بسم الله الرحمن الرحيم على رقم واحد، فكيف نجيب عن هذا الإشكال؟ من يستمر لنا الجواب؟ نعم. أي نعم، نقول أولا الذين جعلوا بسم الله الرحمن الرحيم الآية رقم واحد من هم؟ هل هم الصحابة؟ هل هم التابعون؟ هل هم تابع التابعين؟ أبدا، هذا الترقيم كان متأخرا، وأصحاب يعني هذا الذي رقم وأخذوا بالقول الأول، لكن هذا لم يرد عن يعني الصحابة رضي الله عنهم. ولهذا فنقول أن الترقيم الصحيح على القول الراجح هو أن يجعل الحمد لله رب العالمين آية رقم واحد، الرحمن الرحيم آية رقم اثنين، مالك يوم الدين آية رقم ثلاثة، إياك نعبد وإياك نستعين آية رقم أربعة، اهدنا الصراط المستقيم آية رقم خمسة، صراط الذين أنعمت عليهم الآية رقم ستة، افترض يكون هنا رقم ستة، غير المغضوب عليهم ولا الضالين الآية رقم سبعة. هذا هو الترقيم الصحيح. لكن يعني لهيبة المصحف ويعني كل من يخشى ما يريد يعني نغير، فيعني كتبها من كتبها من السابقين واستمر الأمر على ما هو عليه، لكن مسألة خلافية ليست محل إجماع. وينبني على هذا يعني السنة الوقوف عند رؤوس الآية، ينبني على هذا أن القارئ إذا قال غير المغضوب عليهم يقف، لأن رأس آية على قول الراجح. إذا قال صراط الذين أنعمت عليهم يقف غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يعني الآية السابعة، ينبني على هذا يعني إذا قال الحمد لله رب العالمين يقف، الرحمن الرحيم يقف، مالك يوم الدين يقف، إياك نعبد وإياك نستعين يقف، هدينا الصراط المستقيم يقف، صراط الذين أنعمت عليهم يقف، يعني ما يصلها غير المغضوب عليهم ولا الضالين، صراط الذين أنعمت عليهم يقف غير المغضوب عليهم ولا الضالين، لأن السنة الوقوف على رؤوس الآية. أما ما يلحق بعض الأئمة الذين يصل ربما ثلاث آيات أربع آيات مثل واحد، هذا خلاف السنة، السنة على الوقوف على رؤوس الآية. طيب، إذا عرفنا حاصل كلام أهل العلم في البسملة. وقول آمين، آمين ليست آية من الفاتحة، إنما هو دعاء بمعنى اللهم استجب يا رب، وهو مستحب وليس واجبا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمن فأمنوا، في الرواية الأخرى إذا قال غير المغضوب عليهم فقولوا آمين، فإنه من وافق تأمين وتأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، اتفق عليه. فدل هذا على أن آمين يقول تقال بعد غير المغضوب عليه، يعني يقولها الإمام والمأموم. ما معنى فمن وافق تأمين وتأمين الملائكة غفر له؟ ما معنى هذا الحديث؟ يعني أن الملائكة تؤمن، وإذا وافق تأمينك تأمين الملائكة حصلت لك مغفرة الذنوب. هذا يستدعي أن يكون المصلي متيقظا، مجرد أن يقول الإمام ولو الضالي لا تنتفق، قل آمن مباشرة، لعله أن يوافق تأمين وتأمين الملائكة. بعض الناس يجد أنه يتأخر، إذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين يتأخر ثم يقول آمين، قد ما يوافق عن تأمين الملائكة، الملائكة تقول مباشرة بعد يعني قراءة الإمام. طيب، قال وقراءة السورة بعد الفاتحة، قراءة السورة بعد الفاتحة، من العلماء من قال إنها واجبة، وأكثر أهل العلم على أنها مستحبة وليست من السنن، لأنه ليس هناك دليل ظاهر يدل على وجوبها، ومجرد فعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الاستحباب، وأيضا لأنها تترك في الركعة الثالثة والرابعة الصلاة الثلاثية والرباعية، ولو كانت واجبة لما تركت، فهي إذا من السنن. والجهر بالقراءة للإمام، هنا الجهر مستحب وليس واجبا، وهكذا الإسراف في الصلاة السرية. ولهذا لو أن الإمام نسي، يعني مثلا كبر يصلي بين العشاء أسر بالقراءة فنبه مثلا، فهل يشرع له سجود السهو؟ نرجع المسألة التي ذكرناها، هل يشرع سجود السهو لترك السنة؟ قلنا الراجح أنه لا يشرع، ولذلك لا يشرع، إذا نبه لا يشرع. قال ويكره للإمام، نعم ويكره للمأموم، يعني الجهر بالقراءة، ويخير المنفرد، المأموم مطلوب منه الإنصات لقراءة الإمام، أما المنفرد فهل يجهر أو يسر؟ مخير، إن شاء جهر وإن شاء سر، ويختار ما هو الأصلح لقلبه. إلا في الصلاة يعني يختار ما هو الأصلح لقلبه، لكن بعض أهل العلم يقول في الصلاة الجهرية الأفضل له أن يجهر، وفي السرية يسر، ولكن الأظهر هو ما قرره المؤلف أنه يختار ما هو الأصلح لقلبه. قال: وقول غير المأموم بعد التحميد ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. وقول غير المأموم، يعني تقييد المؤلف بأنه غير المأموم دليل على أن المأموم لا يقول ذلك. وهذه العبارة حقيقة فيها شيء من القلق، ولعل المؤلف يقصد قول سمع الله لمن حمده، هذا هو الذي لا يقول المأموم. أما ما زاد على ربنا ولك الحمد فهو مشروع للإمام والمأموم، ومشروع للإمام والمأموم. ولهذا بعض الشراح قال إن مقصود المؤلف بقول غير المأموم في قول سمع الله لمن حمده، وأما هذا الذكر الذي ذكره فيشرع للجميع من الإمام والمأموم والمنفرد أن يقول ملء السماوات، يعني يقول ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. وإن زاد أيضا أهل الثناء والمجد: حق ما قال عبد وكن لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك جد. هذا ورد في السنة وهو من السنن. أيضا من السنن: وما زاد على المرة في تسبيح الركوع والسجود، يعني الواجب مرة واحدة وما زاد فهو مستحب. ورب اغفر لي، يعني ما زاد على رب اغفر لي. أما قول رب اغفر لي فواجب، لكن قول مراد المؤلف رب اغفر لي يعني ما زاد على رب اغفر لي. وسبق أن أشرنا الخلاف المسألة للأقرب اختصار على قول رب اغفر لي. قال: والصلاة في التشهد الأخير على آله عليه السلام، يعني الصلاة على آل النبي صلى الله عليه وسلم. أما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فقد سبق أن يعني قلنا إن بعض العلماء يرى أنها ركن، وآخرون يرون أنها واجبة. فتكون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيها ثلاثة أقوال. القول الأول طبعا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم التشهد الأخير. القول الأول أنها ركن من أركان الصلاة، وهذا هو الصحيح من مذهب الحنابلة. ويعني انظر الحنابلة كيف جعلوا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ركنا في الصلاة. الحنابلة يعني إمامهم الإمام أحمد بن حنبل صاحب السنة وأثر، ويمنعون البدع، يمنعون مثلا احتفال المولد النبوي، ولذلك تجد بعض المبتدعة يتهمونهم بأنهم لا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم. نقول: كيف لا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم وهم الذين جعلوا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ركنا، جعلوها ركنا من أركان الصلاة، بينما بقية الفقهاء لم يعتبروها ركنا. فإذا يعني صحيح مذهب الحنابلة أنها ركن من أركان الصلاة. والقول الثاني أنها واجبة، القول الثاني أنها واجبة من واجبات الصلاة، وأنها ليست ركنا. وهذا هو مختاره الموفق من قدامة في العمدة، والموفق عدها من الواجبات. والقول الثالث أنها مستحبة وليست واجبة، وهذا هو الذي عليه أكثر أهل العلم. بل إن الطحاوي والقاضي عياض وابن جرير الطبري كلهم حكوا الإجماع على أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير أنها مستحبة. قالوا أنه لا يعرف أن أحدا من العلماء قال بوجوبها قبل مخالفة الشافعي بقوله بالوجوب، ولكن تعقبوا بأن هناك من السلف من قال بوجوبها. وأيضا ابن منذر وابن عبد البر والجصاص أيضا قالوا أنه لا يعلم أن أحدا قبل الشافعي قال أنها واجبة. ومن قال بالوجوب أو الركنية استدل بحديث كعب بن عجرة قال يا رسول الله عرفنا كيف نسلم عليك كيف نصلي عليك قال قول اللهم صل على محمد إلى آخره. والأقرب الله أعلم أنها مستحبة وأن لا ترقى إلى درجة الوجوب فضلا عن الركنية، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بها ابتداء وإنما قالوا عرفنا كيف نسلم عليك يعني قول السلام عليك أيها النبي فكيف نصلي عليك قال قول اللهم صل على محمد، كانت واجبا أمرهم بها ابتداء. الأقرب أنها مستحبة كما هو رأي أكثر أهل العلم، وحكى ذلك إجماعا، نقول من حكاية الإجماع محل نظر. قال والدعاء بعده يعني الدعاء بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الدعاء بعده. وقد ورد الدعاء في السنة ومقيدا مفتوحا، ورد مقيدا بعدة ألفاظ منها إذا صلى أحدكم فليتعوذ بالله من أربع: عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة المحيا والمات وفتنة المسيح الدجال. هذا قد رواه مسلم. وطاووس علم ابنه هذا الدعاء ولما صلى صلاة لم يأتي فيها به أمره أن يعيد الصلاة، ولكن الذي عليه عامة أهل العلم أن ذلك مستحب ليس واجبا. وأيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أيضا في هذا الموضع: اللهم من يعوذ بك من المأثم ومن المغرم، كما في صحيح البخاري. فسأله السائل قال يا رسول الله ما أكثر ما تستعيذ بالله من المغرم؟ ما هو المغرم أولا؟ الدين. فقال ما أكثر ما تستعيذ بالله من المغرم الذي هو الدين؟ قال إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. هذا نجد يعني في الواقع، تجد الإنسان الذي عليه ديون قد يكون إنسان صالح تقي ورع، لكن يضطر يعني يكذب الحديث ويخلف الموعد. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يستعيذ بالله من الدين في كل صلاة نصليها، كان يقول اللهم من يعوذكم من المأثم ومن المغرم. وجاء في حديث ابن مسعود: ثم ليتخير من الدعاء ما أعجبه. وهذا هو المطلق، يعني هنا دعاء مفتوح ادعو بما شئت، بل فريضة هو النافلة. ومن العجب أن بعض الناس تجد أنه في صلاة النافلة لا يدعو في الصلاة، ثم إذا سلم رفع يديه. طيب أنت الآن في الصلاة في مقام المناجاة لله عز وجل، كيف تترك الدعاء وأنت في الصلاة في مقام المناجاة؟ فإذا صرفت من الصلاة قمت تدعو، هذا خلاف السنة. إذا أردت أن تدعو أدعو قبل السلام ولو أن تطيل، أدعو بما يحضره ثم يتخير من الدعاء ما أعجبه، هو أقرب الإجابة أن تدعو بعد السلام. طيب هذه إذن سنن الأقوال. سنن الأفعال قال: وسنن الأفعال وتسمى الهيئات رفع اليدين، وذكر المؤلف مواضع ترفع فيهما اليدان مع تكبيرة الإحرام الموضع الأول، وعند الركوع هذا الموضع الثاني، وعند الرفع منه وهذا الموضع الثالث. وقال وحطهما عقب ذلك، يعني بعد رفع يديه حطهما، هذا معلوم. لكن هناك موضع رابع ورد فيه السنة، وهو عند القيام من التشهد الأول. تكون مواضع الرفع رفع اليدين أربعة: عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، عند الرفع منه، وعند القيام من التشهد الأول. وأما المواضع الثلاثة التي ذكرها المؤلف محل إجماع، وأما عند القيام من التشهد الأول محل خلاف، والصحيح أنه مشروع كما جاءت في السنة. ما هي الحكمة من رفع اليدين؟ تعظيم، قيل تعظيم الله عز وجل، حتى يجتمع التعظيم القولي والفعلي. ونقل المرداوي في الانصاف ان الحكمة انها اشارة الى رفع الحجاب بين العبد وبين ربه، فالمقام مقام مناجاة لله عز وجل، ويحتمل ان يكون كلا المعنيين انه مراد. قال: ووضع اليمين على الشمال، يعني السنة وضع اليمين على الشمال، وهذا قد وردت به السنة بعدة صفات. الصفة الأولى أن يقبض كوع يسراه بيمينه، والكوع هو العظم الذي يلي الإبهام. حديث وائل بن حجر قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان قائما قبض يمينه على شماله. رواه النسائي بسند صحيح، يعني يقبض كوع يسراه بيمينه، يعني هكذا. هذه الصفة الأولى. الصفة الثانية: وضع اليد اليمنى على ذراع اليسرى من غير قبض، يعني وضع على الذراع هكذا. وبحديث سهل بن سعد قال: كان الناس يؤمرون يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. رواه البخاري. الصفة الثالثة: وضع اليد اليمنى على ظهر الكف اليسرى مع الرسغ والساعد، والحديث وائل بن حجر رضي الله عنه في هذا، يضع اليد اليمنى على ظهر الكف اليسرى مع الرسغ والساعد، يعني هكذا ظهر كف اليسرى وهذا الرسغ وهذا الساعد هكذا. فإذا هذه ثلاث صفات، والأفضل التنويع بينها. طيب، من يعيدها لنا مرة ثانية بالفعل ليس بالقول؟ نعم، تعيد لنا الصفة الأولى حتى تكون قائم اختيارة الإخوان. الكوع وين؟ أين الكوع؟ هكذا هكذا، أي نعم، هذه الصفة الأولى، نعم، قبض كوع يسراه بيمينه. طيب، الصفة الثانية: وضع اليد اليمنى على الذراع، على الذراع، على الذراع من غير قبض المرفق. يعني على بعض الناس هكذا، هذا لا أصل له، إنما توضع هكذا. طيب، الصفة الثالثة: على ظهر الكف والرسغ والساعد هكذا. هذه ثلاث صفات، والأفضل التنويع بينها. طيب، هنا يقول المؤلف: وجعلهما تحت سرته، لقول علي رضي الله عنه: من السنة وضع اليد اليمنى على اليسرى تحت السرة. أخرجه الدارقطني لكنه ضعيف لا يصح عن علي رضي الله عنه، ضعفه الإمام أحمد وغيره. والقول الثاني أنه يضعهما على صدره، وجاء في حديث وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضعهما على صدره، رواه أبو داود لكنه أيضا ضعيف. فلا يثبت، إذن لا يثبت في موضع اليدين شيء، ولهذا الأمر واسع، إن شئت ضعهما على صدرك، إن شئت ضعهما على السفرة، إن شئت بين ذلك، الأمر واسع، لا يثبت في هذه المسألة في شيء. وإن كان بعض المتأخرين صح بعض الحديث، لكن عند المتقدمين أنه لا يثبت شيء إطلاقا، فالأمر في هذا واسع. طيب، قال: ونظره إلى موضع سجوده، يعني السنة للمصلي أن ينظر إلى موضع السجود، ولأنه أخشع للمصلي وكف بصره. قال النووي: السنة ألا يجاوز بصره إشارته، وفي حديث صحيح في سنن أبي داود، إلا في موضع التشهد قال ينظر إلى السبابة، يعني في التشهد ينظر إلى السبابة كذا. بعض الفقهاء قالوا إنه إذا كان في المسجد الحرام فإنه لا ينظر إلى موضع السجود، وإنما ينظر إلى كعبة، قالوا لأنها قبلة المصلي، لكن هذا قول لا دليل عليه، كل من قال قول يطالب الدليل، أتى بالدليل، وإلا قوله مردود عليه. فالصواب أنه حتى في المسجد الحرام ينظر إلى موضع سجوده. قال: وتفرقته بين قدميه قائما، يعني سن أن يفرق بين قدميه قائما، وهذا في الحقيقة أيضا لا دليل عليه، لا دليل عليه، ولهذا فالأقرب أن يقال أن الإنسان يقف معتدلا، يقف معتدلا من غير تفريق القدمين، هذا من التكلف، ولم يرد في هذه المسألة شيء، لم يرد في هذه المسألة شيء. قال: وقبض ركبتيه بيديه مفرجتي الأصابع في ركوعه، هذه السنة. السنة في الركوع قبض الركبتين مفردة الأصابع وخلاف السجود تكون مضمومة الأصابع، وهذا هو الذي استقرت عليه السنة. كان قبل ذلك في أول الإسلام التطبيق، يعني يضع المصلي بطن كفيه بين ركبتيه، وهذا قد نسخ وأمر المصلي بأن يضع كفيه على ركبتيه. طيب، قال ومد ظهره فيه وجعله رأسه حياله، يعني في حال الركوع السنة أن يمد ظهره كما سبق، فلا يخفضه ولا يرفعه وإنما يخسر ظهره ويجعل رأسه حيال الظهر، وسبق أن تكلم عن هذه المسألة. قال والبداء في سجوده بوضع ركبتيه ثم يديه، وهذه مسألة محل خلاف، هل الأفضل تقديم الركبتين أو تقديم اليدين؟ روي في ذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا وهذا، بتقديم الركبتين على اليدين وتقديم اليدين على الركبتين. والصحيح أن كل ما روي ضعيف لا يصح، ولا يثبت في هذه المسألة شيء، لا يثبت في هذه المسألة شيء، وهذه على طريقة المحدثين المتقدمين، أما على طريقة المتأخرين صححوا هذه الحديث، لكن على طريقة المتقدمين لا يثبت في هذا شيء، ولهذا يتخير المصلي ما يراه الأيسر له، ما يراه الأيسر. لكن من جهة الرواية عند المتحدثين على طريقة المتقدمين كل ما روي في ذلك ضعيف لا يصح. وقال ثم جبهته وأنفه، وهذا أيضا ليس عليه دليل، الأمر في هذا واسع، حيث يعني بعض الأمور أطلقت فيها الشريعة حتى يتخير المسلم ما يناسبه، وبعض الفقهاء يأتي ويقيد يعني هذا الإطلاق وربما يشق على الناس. قال وتمكين، وتمكين أعضاء السجود من الأرض، وهذه لا شك أنها من السنن، تمكين أعضاء السجود من الأرض، لأنه ولكن لو لم يمكنها لأجزأ، تمكينه سنة. قال ومباشرتها لمحل السجود سوى الركبتين فيكره، ومباشرتها لمحل السجود يعني من غير حائل، يعني مباشرة الأعضاء السبعة لمحل السجود من غير حائل، ويفهم من هذا أنها لو لم تباشر أعضاء السجود الأرض فإن ذلك مجزئ. قال سوى الركبتين فيكره، سوى الركبتين يعني ركبتان، لم يقل أحد من أهل العلم إن السنة كشفهما حتى تباشر الركبتان الأرض، وإنما يعني تكون الركبتان خلف اللباس الذي على المصلي، بل إن كشف الركبتين حتى تباشر الأرض في السجود إنه مكروه، هذا معنى كلام المؤلف. قال ومجافات عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه وفخذيه عن ساقيه، يعني السنة هذه المجافات التي ذكرها المؤلف ذلك وذلك عند السجود، ويبالغ في ذلك قدر المستطاع. كان النبي عليه الصلاة والسلام يجافي، جافي عضديه عن جنبيه، حتى لو شاءت أن تمر بهنة لمرت، وحتى إنه لا يرى بياض أبطيه، كان يسجد يعني هكذا يجافي، يبالغ في المجافات. هذا إذا كان إماما أو منفردا، لكن لو كنت مأموما وجافيت وبلغت في المجافات فإنك تؤذي جيرانك، ليس كذلك؟ تؤذي من عن يمينك وعن يسارك، أذية المسلم محرمة، هذه مستحبة من الفقه، أنك لا تأتي بشيء مستحب وتقع في أمر محرم، ولذلك إذا كنت مأموما فتجاهد بقدر المستطاع، قدر الذي لا يؤذي جيرانك. حتى المرأة، صحيح أنه حتى المرأة إذا كانت تصلي في غير حضرة الرجال الأجانب، أما في حضرة الرجال الأجانب فلا تجاهد حتى لا تتكشف. قال وتفريقه بين ركبتيه، يعني عند السجود، عند السجود، وإقامة قدميه، عند السجود يفرق بين ركبتيه فلا يلصقهما، وإقامة قدميه، إقامة قدميه يعني أن يقيم قدميه فلا تكون مستوية مثلا أو مائلة، وجعلوا بطون أصابعهما على الأرض مفرقة، جعل بطون الأصابع على الأرض مستقبلة القبلة، هذا مستحب، لكن قول المؤلف مفرقة يعني أنه يفرق بين قدميه عند السجود. والقول الصحيح أنه يرص قدميه في السجود. والدليل لهذا ما جاء في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت قالت فقدت النبي صلى الله عليه وسلم ثم وقعت يدي على قدميه ساجدا وهو يقول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك. وهذا في صحيح مسلم. وجه الدلالة اليد الواحدة لا يمكن أن تقع على قدمين إلا إذا كانت ملصقتين. لو كانت مفرقتين ما قالت وقعت يدي على قدميه وإنما قالت على قدمه. وجاء في رواية ابن خزيمة وقعت يدي على قدميه راسا قدميه راسا قدميه. فإذا السنة عند السجود أن يرص قدميه ولا يفرقهما خلافا لما ذكره المؤلف. قال ووضع يديه حلوى من كبيه مبسوطة مضمومة الأصابع يعني عند السجود كما يدل لذلك ظاهر السنة. ورفع يديه أولا في قيامه إلى الركعة يعني عندما يقوم يرفع يديه عندما يريد أن يقوم من السجود ويرفع من السجود فيرفع يديه أولا ثم بقية الأعضاء. وقيامه على صدور قدميه يعني عندما يريد أن يقوم للركعة الثانية يقول مؤلف أنه يستحب أن يقوم على صدور قدميه. ومؤلف إنما قال ذلك لحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهض على صدور قدميه. وهذا الحديث رواه سعيد المنصور لكنه ضعيف ولذلك الصواب أن هذا ليس بسنة وأنه ينهض على صفة معتادة. لا يعني نقول إنه يستحب أن ينهض على صدور قدميه. واعتماده على ركبتيه بيديه يعني إذا أراد أن ينهض لركعة الثانية فيعتمد على ركبتيه بيديه. ولكن وهذا أيضا يعني بناه المؤلف بناء على حديث وائل بن حجر قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه. ولكنه حديث ضعيف والصواب أنه إن الأمر واسع في ذلك. إن شاء اعتمد على الأرض وإن شاء اعتمد على ركبتيه ولا يثبت في ذلك شيء فلا نقول إن اعتماده على ركبتيه إنه سنة. والافتراش في الجلوس بين السجدتين وفي التشهد الأول. والافتراش معناه معنى الافتراش أن يجعل رجله اليسرى تحت مقعدته كأنها فراش له فيفترشها وينصب رجله اليمنى هذه الصفة المشهورة. ففي الجلسة بين السجدتين يفترش وفي التشهد الأول يفترش. قال والتورك في الثاني يعني التشهد الثاني يكون فيه متوركا. والتورك ورد على عدة صفات. إذا التورك إنما يشرع في التشهد الثاني في كل صلاة فيها تشهدان. طيب الصلاة التي ليس فيها تشهد واحد مثل صلاة الفجر يكون مفترشا ورد التورك على عدة صفات. من أشهر هذه الصفات أن يلصق أليتيه بالأرض ويدخل رجله اليسرى تحت ساقه اليمنى وتكون الرجل اليمنى منصوبة يعني الصفة المشهورة. وهناك صفة ثانية هي مثل هذه الصفة لكن تكون رجل اليمنى بدل ما تكون منصوبة تكون مفروشة. هذه الصفة الثانية. والصفة الثالثة أن يلصق مقعدته بالأرض ويجعل رجله اليسرى بين فخذه وساقه. هذه صعبة التطبيق. نعم من يطبقها لنا؟ نعم تفضل. يجعل يلصق مقعدته بالأرض ويجعل رجله اليسرى بين فخذه وساقه. نعم طيب لو تنمي حتى سنراك. لا ما رأيناك. أي نعم نعم لاحظ الآن جعل رجله اليسرى بين الفخذ والساق. نعم لكن يعني فيها ميلان لكن يعني في الجملة ما تستطيع ترفع رجلك نقول فيها صعوبة لذلك قلت فيها صعوبة. من يطبقها بشكل يعني دقيق؟ نعم تفضل. خلنا نشوف ما عرفنا. طيب نعم اي نعم نعم لكن تخرجها اخراج الاخوان ما استطاع اخراجها. نعم تفضل. اي نعم هكذا صحيح. لاحظ الان اخرج رجله بيسرى بين فخذي وساق. هذه الصفة يا اخوان حيث الرواية الصحيحة اخرجها الامام مسلم في صحيحة هذه الصفة. لكن انا سمعت شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله يقول يعني لعل هذه الرواية شاذة انها صعبة في تطبيقها. لكن كونها صعبة في تطبيقها لا يقتضي ان نقول انها شاذة. فبعض الناس خاصة خفيف اللحم ربما تكون بالنسبة له سهلة. فيعني من تيسر ان يفعلها فحسن والا يكتفي بالصفات الاخرى. قال وضع اليدين على الفخذين مبسوطتين مضمومتي الاصابع بين السجدتين وكذا بالتشهد. يعني يضع اليدين على الفخذين مبسوطتين ومضمومتي الاصابع. لكن هل بين في الجلسه بين السجدتين هل يشير باصبعه؟ جاء في ذلك حديث في مسند الامام احمد لكن هذه الروايه شاذه وغير محفوظه عند اهل العلم. ولذلك في الصواب في الجلسه بين السجدتين كما قال المؤلف ان تكون اصابعه مضمومه ومبسوطة ولا يشير في الجلسة بين السجدتين إنما الإشارة في التشهد فقط. قال إلا أنه يعني في التشهد يقبض من اليمنى الخنصر والبنصر ويحلق إبهامها مع الوسطى. في التشهد يشير السبابة. طيب بقية الأصابع ورد فيها صفتان. الصفة الأولى التي ذكرها المؤلف يقبض الخنصر والبنصر هذا هو الخنصر الصغير والبنصر الذي بجواره يقبضهما هكذا يحلق الإبهام والوسطى يجعله مع شكل حلقة. هذا الإبهام هذه الوسطى يجعلها هكذا هكذا الصفة يقبض الخنصر والبنصر ويحلق الإبهام مع الوسطى ويشير. هذه الصفة الأولى. الصفة الثانية يقبض أصابعه كلها ويشير بالسبابة. والأفضل يأتي بهذه الصفة التارة وبهذه التارة. إذا عندنا صفتان. الصفة الأولى يقبض الخنصر والبنصر ويحلق الإبهام مع الوسطى هكذا. الثانية يقبض الأصابع كلها ويشير بسبابة. فالمؤلف يقول يشير بسبابتها عند ذكر الله. السنة في السبابة أن تكون مرفوعة طيلة التشهد. طيلة التشهد مرفوعة. ويحركها عند ذكر الله. إذا قال التحيات لله حركها. والصلاة إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله حركها. إذا قال اللهم حركها كلما أتى ذكر الله حركها قليلا. هذا هو أرجح ما قيل في هذه المسألة. أما يعني هناك من قال يحركها شديدا لكن هذا حديث مروي في ذلك لا يصح. لا يصح الحديث المروي في ذلك. نعم فالصواب أنه يحركها عند ذكر الله عز وجل. ويؤيد هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في خطبه إذا ذكر الله تعالى أشار بالسبابة. نعم هذا لا أعرف أن فيه سنة ثابتة. لكن متى يكون قد فرغ من الصلاة تحليلها التسليم فلا يبسط يده إلا بعد أن يسلم هذا هو الأقرب. طيب ثم قال ويشير بسلامته لكن والتفاته يمينا وشمالا في تسليمه. نحن قلنا أن التسليم الأولى ركن والثانية مستحبة لكن الالتفات مستحب. لو قال السلام عليكم ورحمة الله صحة صلاة من غير التفات. أفضل أن يلتفت لكن التفات مستحب. قال ونيته به الخروج من الصلاة. يعني ينوي بهذا الالتفات الخروج من الصلاة. وتفضيل اليمين وتفضيل الشمال على اليمين في الالتفات. ما معنى هذا الكلام؟ يعني أنه إذا سلم عن شماله يلتفت أكثر. السلام عليكم ورحمة الله ما في الشمال يقول السلام عليكم ورحمة الله يلتفت أكثر. هذا مراد المؤلف. لما جاء في صحيح مسلم عن سعد رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره فأرى بياض خده. وقال بعض أهل العلم أن السنة أن يلتفت عن يمينه وعن يساره التفاتا متساويا وهذا هو الأقرب. قد جاء في حديث ابن مسعود كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله حتى يرى بياض خده الأيمن وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله حتى يرى بياض خده الأيسر. رجعه أبو داود النسائي وحديث صحيح. فالأقرب أن السلام متساوي. وأما حديث سعد فليس بصريح لأنه قال يسلم عن يمينه وعن شماله حتى أرى بياض خده وليس بصريح أنه يعني عن شماله أنه يرى بياض خد عن شماله، وإنما مجمل حديث سعد مجمل، وحديث مسعود صريح، فالأقرب أنه يسلم سلام المتساوي، والسلام عليك ورحمة الله، السلام عليك ورحمة الله متساويا، هذا هو الأقرب والله أعلم. وبهذا نكون قد انتهينا مما أردنا شرحه في دليل الطالب. ويعني بعض الأخوة يقول لو يعني مشينا أكثر وخففنا الشرح، لكن وجهة نظري أننا نطيل الشرح هذا أنفع لطالب العلم، تحرير المسائل يا أخوان هو الذي ينتفع لطالب العلم، أما الشرح الخفيف لا يستفيد منه كثيرا. فيعني مثل يعني هذه الطريقة التي نسلكها هي التي ينتفع بها طالب العلم، وهي التي تكون لديه الملكة، وطريقة متوسطة يعني ليست طويلة وليست أيضا يعني مختصرة اختصارا مخلا في نظري، لكن يعني لا بد من التحقيق يا أخوان. طالب العلم لا ينتفع إلا إذا حقق المسائل، كل مسألة كما يعني ترون نأخذها ونعرف دليلها ونخالف فيها ونكون قول الراجح. لو مشيت على أبواب الفقه بهذه الطريقة فبإذن الله تحصل الملك. امش على أبواب الفقه بهذه الطريقة التي نسير عليها، كل مسألة خذها وحللها وأعرف مراد المؤلف والخلاف فيها والأدلة وكون لك قول الراجح. هذه أفضل طرق التفقه، ومن أحسن يعني من يقول يعني من يفعل ذلك من العلماء المعاصرين الشيخ محمد بن تيمية رحمه الله، هذه طريقة الشيخ محمد بن تيمية وأنا أقتدي به في هذا. فأرى يعني أن هذه الطريقة أنها أفضل من أن يعني نختصر ونقطع جزءا كبيرا من المنهج، يعني ليس قطع جزء كبير من المنهج ليس هو الغاية، الغاية هو أن نقف مع كل مسألة ونحررها ونعرف كلام أهل العلم فيها ونبين القول الراجح فيها. ولعلنا يعني بهذا نكون قد انتهينا ما أردنا شرحه، وإن شاء الله تعالى يعني نكمل في العام القادم بإذن الله تعالى في هذا الوقت نكمل إن شاء الله تعالى. وأيضا الأخوة الذين لا يتيسر لهم الحضور كما ذكرت في يعني مقدمة الدورة أنني شرحت دليل الطالب كاملا بهذه الطريقة، وربما يعني أطول منها، حتى أطول من هذه الطريقة، وموجود بالصوت، وإن شاء الله يعني يفترض أنه نزل كامل على الموقع، لا أدري الآن هل نزل أخوان كاملا، وإن شاء الله تعالى سيخرج أيضا مطموعا في مجلدات بإذن الله تعالى، لكن يحتاج إلى المراجعة والتنقيح، وهذا ربما يعني يأخذ وقتا، لكن يعني من فاتح شيء مما مضى أو يريد الاستماع لما بقي فهو موجود في موقع البث الإسلامي كاملا، ويفترض أنه موجود في موقع على النت أيضا إن شاء الله تعالى. طيب نجيب عما تيسر من الأسئلة. يا إخوان نبدأ بالأسئلة المكتوبة، الأسئلة المكتوبة يعني أصحابها أحق. نعم تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، نستأذن فضيلتكم في عرض بعض الأسئلة. يقول السائل: رجل صلى صلاته في المسجد وبعد الانتهاء من الفريضة ذهب إلى الخلاء ووجد على ثيابه نجاسة، فهل يعيد الصلاة أم لا؟ طيب هذه المسألة يا إخوان شرحناها بالأمس، قلنا ماذا فيها، من يذكرنا؟ تعيد السؤال مرة ثانية. رجل صلى صلاة وبعد انتهاء من الصلاة ذهب إلى الخلاء ووجد على ثوبه نجاسة، فهل يعيد الصلاة؟ شرحناها بالأمس، مرت معنا بالشرح. نعم لا يعيد. طيب ذكرنا دليلا، من يذكر لنا الدليل؟ أنا أختبر أخوان استيعابه. دليل، نعم أحسنت، حديث جبريل لما صلى النبي عليه السلام من عليه فأتاه جبريل وأخبره بأن فيهما قدرا، فخلع النبي عليه الصلاة والسلام عليه وأكمل صلاته ولم يعيدها من جديد، فدل ذلك على أن من صلى عليه نجاسة ثم ذكرها بعد الصلاة فإنه لا يعيد الصلاة، وإذا ذكر في أثنائها أزال النجاسة وأتم صلاته. نعم أحسن الله إليكم. يقول السائل: أحب الأعمال إلى ربكم وأزكاها، ذكر الحديث فاضل، وأزكاها عند مليككم، وخير لكم من فاق الذهب والورق، وخير لكم من إلى آخر الحديث، يدل أن أحب الأعمال الذكر، فكيف نوفق بين من يقول أن أحب الأعمال الله الصلاة ومن يقول أنه ذكر؟ الصلاة مشتمل على ذكر أصلا، الصلاة هي مجموعة أذكار، فلا تنافي بين الحديثين. الصلاة إنما كانت أحب الأعمال لله تعالى لأنها ذكر لله تعالى، واقم الصلاة لذكري، فهذا ما يؤكد يعني أن أحب الأعمال لله تعالى الصلاة، لأنها مشتمل على ذكر الله تعالى. بل إن هذا الحديث يعني يصلح أن يكون دليلا لأن حب كون أحب الأعمال إلى الله الصلاة لأنها تشمل معظم أنواع الذكر. نعم أحسن الله إليكم، هل الإنبات وحده يعتبر علامة للبلوغ مع الدليل؟ الإنبات وحده لا يعتبر إلا إذا كان الإنبات للشعر الخشن، أما الشعر الخفيف فإنه لا يعتبر علامة. هذا قد يأتي من الصبي مميز، قد يأتي من الصبي عمره 7 سنوات أو 8 سنوات، المعول عليه عند العلماء الشعر الخشن، وهذه هي العلامة التي اعتمد عليها النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة قريظة، يعني لما أخرج بني قريظة، فإنهم لما حكم فيهم سعد بن معاذ بقتل مقاتلتهم وسبي دراريهم، يعني أراد النبي عليه الصلاة والسلام يعرف من بلغ ومن لم يبلغ، ما في وسيلة إلا أن تكشف عوراتهم وينظر من أنبت ومن لم ينبت، من أنبت الشعر الخشن ومن لم ينبت، فدل هذا على أنه علامة، لكن الشعر الخشن. نعم. أحسن الله إليكم، ما حكم من استحل كبيرة من الكبائر مثل الربا؟ هناك فرق بين الاستحلال وبين عملها من غير استحلال. استحلال ما هو معلوم من الدين بالضرورة، ما هو معلوم تحريمه من الدين بالضرورة، هذا كفر، سواء كان الربا أو الزنا أو شرب الخمر أو غير ذلك. إذا قال هذا حلال مو بحرام، هذا حلال. أما إذا كان يعتقد أنه حرام لكن لضعف إيمان أو لإكراه أو لغير ذلك من الأسباب، إنه عند أهل السنة والجماعة ليس كافرا، ومؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. نعم. نعم. كذلك المتأول، نحن ذكرنا قاعدة، ليس كل من وقع في الكفر يكون كافرا، فقد تقول أنه مستحل الربا أنه كافر، لكن تطبيقه على المعين يحتاج إلى شروط، من الشروط إقامة الحجة عليه، من الشروط أن لا يكون جاهلا، أن لا يكون متأولا، أنه ليس كل من وقع في الكفر يكون كافرا، ليس كل من وقع في الكفر يكون كافرا. بالمناسبة يا أخوان، أنا ألاحظ يعني كثرة الأسئلة يعني عن التكفير، لا ينبغي للمسلم أن يكون متشوفا للتكفير، بل متشوفا لحسن الظن بالمسلم، لا أن تخطئ وتقول هذا مسلم أحسن من أن تخطئ وتقول هذا كافر، لأنك إذا قلت مسلم أنت معذور، ما لك إلا الظاهر. كان المنافق الذي قال الله تعالى عنه إن المنافقين ذلك أسفل من النار، يتعامل النبي صلى الله عليه وسلم معه معاملة المسلمين، لكن إذا قلت إن هذا كافر فإما لك وإما عليك، إن كان كافر وإلا رجعت عليك. هذا يدل على الخطورة في المسألة، لا يتشوف المسلم التكفير. قد يجد يا أخوان المسلم دافعا من الشيطان ودافعا من نفسه، دافعا من الشيطان لأنه سيقع في كبيرة، ومن نفسه لأنه يكفر يعني يرى بشيء من الاستعلاء، خير من هذا المكفر، هذا المكفر لا خير فيه وأنه خير منه، ولهذا الناس تحتاج إلى مجاهدة. لا يكون المسلم عنده تشوف، تجد بعض الناس عنده تشوف في تكفير الحكومات وتكفير يعني الحكام وتكفير يعني بعض الطوائف، ما ينبغي أن يكون عندك هذا النفس. ينبغي يا أخوان يكون مسلم عنده ورع، وأعظم ما يكون ورع الورع في اللسان. ولهذا لما سئل الإمام أحمد سأله ابنه قال يا أبت هل تسب يزيدا؟ قال يا بني ومتى رأيت أباك يسب أحدا؟ هذه أخلاق كبار الأئمة، كل مسلم عفيف اللسان، لا يتشوف للتكفير ولا التفسيق ولا التبديع، لا يتكلم عند الضرورة بهذه الأمور. ليس معنى ذلك أن نميع الأمور وكما يقول بعض الناس يسمون الكافر الآخر، ونقول مكفر من كفره الله، لكن من كان كفره واضح، مكفر اليهودي، مكفر النصراني، مكفر البولي، لكن الإنسان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصوم ويصلي ويزكي، لا نكفر إلا بشروط ثقيلة، ولا يكفر أي أحد، كفر العلماء بعد إقامة الحجة عليه بعد شروط ثقيلة. أما يعني التسرع بالتكفير، هذا في الحقيقة هو منهج الخوارج، هذا هو منهج الخوارج. من كان عنده يعني تشوف بالتكفير تسرع، هذا عنده لوثة من فكر الخوارج. أما أهل السنة والجماعة فإنهم حريصون على يعني عندهم منهج الرحمة بالخلق، وألا يكفروا إلا من استبان كفره. وضوابط التكفير المعين هذا مبحث صنف فيه مصنفات، يعني مبحث واسع وصنف فيه مصنفات. نعم. أحسن الله إليكم، إذا حج الصبي مميزا كان أو غير مميز هل يسقط عنه الحج؟ لا يسقط عنه الحج فريضة بالإجماع، وجاء في ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنه وغيره عن مسألة الحل الإجماع. نعم. شيخنا بارك الله فيكم، رجل يصلي قائما وعند السجود فقط يجلس على كرسي لوجع في رجليه، فهل ينطبق عليه حديث من صلى قاعدا فله نصف أجر القائم؟ لا ينطبق، لا ينطبق لكونه معذورا، إنما حديث من صلى قاعدا فله نصف أجر القائم هذا الغير المعذور في صلاة النافلة، أما المعذور فله الأجر كاملا. والدليل لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل صحيحا مقيم، رجل البخاري صحيح، يكتب له الأجر كاملا والحمد لله. نعم. أحسن الله إليكم، ما حكم لبس الدبلة التي تلبس عند الزواج وهل هي من التشبه بالكفرة؟ هذه الدبلة يعني من أين أتتنا أصلا؟ أتتنا عن طريق النصارى، النصارى يلبسونها يعني ولهم معتقد في هذا، توضع في الخنصر ثم البنصر، عندهم الإذن والأب والروح القدس. نعم أي نعم، فهذه أتت إلينا عن طريق النصارى، أخذها بعض المسلمين وقلدوه كما قال عليه الصلاة والسلام: اتبعون سنن من كان قبلكم حذو القدة بالقدة. ولهذا فلا يجوز لبس هذه الدبلة لأجل الزواج لأن لما فيها من التشبه بالنصارى. نعم. أحسن الله إليكم، هل يجب قراءة الفاتحة في آخر ركعة من صلاة المغرب وآخر ركعتين من صلاة العشاء وكذا الظهر والعصر؟ نعم، بالنسبة للإمام والمنفرد هي ركن في جميع الركعات، في كل ركعة هي ركن من كل ركعة، وأما المأموم على الخلاف الذي ذكرنا. نعم. أحسن الله إليكم، هل وقت صلاة الفجر إلى طلوع الشمس أم إلى شروقها؟ الطلوع هو الشروق، لكن ما المقصود بالطلوع أو الشروق؟ هو أن يظهر القرص، إذا ظهر أول قرص الشمس من جهة الأفق المكان المستوي هذه بداية الطلوع، وهي الآن تضبط في التقاويم بدقة، لكن في الأماكن المبسطة وليس في الأماكن المرتفعة، الأماكن المرتفعة لابد أن يؤخذ حساب الارتفاع. نعم. أحسن الله إليكم، هل يجوز التيمم على الجدران أو على الفراش في المستشفى؟ التيمم إنما يكون بالصعيد، الصعيد هو ما تصعد عن الأرض ويكون بالتراب. الجدران التي ذكرها يعني بعض الفقهاء في بعض كتب الفقه ليس المقصود منها الجدران الحالية الآن، المقصود منها الجدران المبنية من الطين، هذه الآن يعني تكاتب غير موجودة الآن، أما هذه الجدران ما تعتبر يعني الصعيد ولا يتيمم عليها، ولذلك المستشفيات يؤتى بتراب لهذا المريض ولا يتيمم على الجدار، لأن المقصود بالجدران التي ذكرها بعض الفقهاء هي الجدران المبنية من الطين. نعم. أحسن الله إليكم، ما هي مشروعية قول صدق الله العظيم عقب القراءة في القرآن؟ هذا غير مشروع، بل التزامه بعد كل قراءة بدعة، ذلك لأنه أضاف شيئا للقراءة غير مشروع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كانوا يقرؤون القرآن ولم يكن يختمون بصدق الله العظيم، إنما هذه أحدثها من المتأخرين، ولهذا فكان ابن مسعود يقرأ عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى بلغ قول الله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة شهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، قال: حسبك، ولم يقل صدق الله العظيم. فنعم، لو أن المسلم يعني قالها بصفة عارضة ولم يعتقد أنها سنة لا بأس، كان يكون تأثر بالآية فقال صدق الله العظيم في قوله كذا، هنا لا بأس، لكن يلتزم بعد كل قراءة صدق الله العظيم، هذه من البدع المحدثة. نعم. أحسن الله إليكم، يقول السائل: ما الذي حمل الأمر من الوجوب إلى الاستحباب في قوله تعالى: فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم؟ الذي حمل الأمر هو الإجماع، يعني لم يقل أحد من العلماء أن الاستعادة واجبة، إنما هي مستحبة. ثم أيضا خذوا فائدة يا أخوان، الأمر إذا كان متعلقا بالآداب فإنه مستحب، والنهي إذا كان متعلقا بالآداب فإنه مكروه، قد نص على ذلك الإمام الشافعي الأم وغيره. فيعني كونه في أدب من الآداب هذه قرينة لصرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب. نعم. أحسن الله إليكم، هل يشترط القصر للمسافر 3 أيام فقط؟ وإذا كان سيمكث مدة أسبوع تقريبا فهل يصح له القصر؟ المسافر إذا أقام فهل يترخص أم لا؟ إذا كان يترخص كم المدة؟ هذه الحقيقة يا إخوان من أشكل مسائل الفقه، وذلك لأن الآثار فيها مختلفة اختلافا كثيرا، الآثار مختلفة والنصوص غير ظاهرة يعني غير واضحة في المسألة، ولذلك اختلف فيها العلماء اختلافا كثيرا. ولهذا أنصح يعني ما دام أن الإشكال كبير وخلاف قوي، أنصح بأن يحتاط المسلم بدينه، وذلك بأن يأخذ قول الأكثر والأحوط. وقول الأكثر والأحوط هو قول الجمهور، وهو أن الإقامة إذا كانت أكثر من 4 أيام لم يترخص في السفر، وإذا كانت في حدود 4 أيام فأقل فإنه يترخص في السفر. أنا هو الذي عليه أكثر أهل العلم، هو الذي عليه المذاهب الأربعة. وهناك مسألة أقوال أخرى، الحقيقة يعني القول بالإطلاق أيضا مشكل جدا. قلنا بالإطلاق في بعض الدول يعني المقيمين فيها من غير المواطنين يشكلون 90%، فينبني على هذا القول أن هؤلاء يفطروا في نهار رمضان. هل تأتي الشريعة مثل هذا 90% المجتمع يفطر في نهار رمضان؟ هذا يعني القول بالإطلاق في إشكال. القول بالتقييد في إشكال أيضا. ما هو الإشكال؟ يعني مثلا 4 أيام، يعني أربعة أيام ودقيقة تتم، وقبلها بدقيقة تقصر. ما هو الدليل على هذا التحديد؟ ما في دليل واضح. قامت النبي عليه الصلاة والسلام حديث الوداع حصل اتفاقا. هذه المسألة من المسائل الحقيقة المشكلة، ولهذا أرى أن المسلم يحتاط. ولهذا عندما نقول 4 أيام يعني ليس على سبيل الترجيح لكن على سبيل الاحتياط، وهو قول كما ذكرت المذاهب الأربعة ولا عليه أكثر من العلم. يعني الإشكال أيضا آخر أن الأثر مترتب كبير، يعني جمهور العلماء يقول إذا قصرت أنت مقيم أكثر من 4 أيام ما تصح صلاتك، أثر مترتب كبير. ما دام أن المسألة مشكلة فأرى أن المسلم يحتاط لدينه ويأخذ برأي أكثر أهل العلم. نعم. وأربعة أيام لابن يومين يدخلوا في القدس. أي نعم. أحسن الله إليكم. حديث أن تأمين الملائكة مع تأمين مع يومين دخول القرآن تحصل 4 أيام، يعني تضربها في 24 ساعة، يعني كم 4 أيام من ساعة؟ 96 ساعة. 96 نعم، يعني ما كان حدود 96 ساعة فأقل فيترخص، أكثر منها يتم. أحسن الله إليكم. حديث تأمين الملائكة مع تأمين الإمام هل هو صحيح؟ نعم، هذا رواه البخاري ومسلم حديث صحيح. نعم، تأمين الملائكة مع تأمين الإمام، يعني الحديث الذي رواه البخاري ومسلم إذا قال غير مغضوب عليهم فقولوا آمين، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا رواه البخاري ومسلم، هذا هو الذي قصدته. أحسن الله إليك. ما هو الدليل على قاعدة الأمر إذا كان في الآداب يدل على الاستحباب؟ نعم، هذه مسألة أصولية، هذه مسألة أصولية. الأصل في الأمر أنه يقتضي الوجوب، إلا إذا تصارف يصرفه من الوجوب إلى الندب، والأصل في النهي يقتضي التحريم، إلا إذا تصارف يصرفه من تحريم الكراهة. يقولون الصارف هنا كونه من الآداب، فكونه من أدبا هذا صارف له، لأن لو لم نقل بذلك فرد عليه إشكالات كثيرة. منها مثلا إذا أكل أحدكم طعاما فليلعق أصابعه، لو لم نقل بهذه القاعدة لحمل الأمر على وجوب. وقال لي بعض أهل العلم الشيخ الألباني يقول بوجوب لعق الأصابع، لأنه يعني يقول الأصل في الأمر الوجوب حتى في الآداب. فأوزن قلت طيب يا شيخ طيب ماذا تقول في هذا؟ قال أقول بالوجوب، التزم. لكن يعني الذي عليه عامة أهل العلم أن ذلك مستحب، ولا نخرج من الإشكال إلا إذا قلنا بهذه القاعدة. وذكرها الشافعي كما ذكرت في الرسالة، وأول من أصنف في أصول الفقه الإمام الشافعي. نعم. أحسن الله إليك. نختم بهذا السؤال، يقول السائل: من كان مسافرا واستيقظ قبل طلوع الشمس بقليل ولا يستطيع أن يوقف الباص، هل له أن يتيمم على الكرسي ويصلي وهو جالس على الكرسي لكي يدرك صلاة الفجر بعد طلوع الشمس ولا قبل؟ لا ما قبل طلوع، يعني تعيد السؤال الحين سمعت بعد. نعم، من كان مسافرا واستيقظ قبل طلوع الشمس، قبل طلوع الشمس نعم، بقليل ولا يستطيع أن يوقف الباص، هل له أن يتيمم على الكرسي ويصلي وهو جالس على الكرسي لكي يدرك صلاة الفجر أي في الوقت؟ هذه المسألة ذكرت الخلاف، يعني أشرنا لها في الدرس وذكرنا الخلاف فيها، خلاف فيها قوي. ابن تيمية رحمه الله يرى أنه يتيمم يصلي، ويقول التعارض عندنا شرطان: شرط الطهارة وشرط الوقت، شرط الوقت آكل. جمهور العلماء يرون أنه لا يتيمم. كيف يتيمم والماء موجود؟ الله تعالى إنما أباح التيمم لمن عدم الماء أو عجز عن استعماله. مسألة الخلاف فيها قوي، ويعني ليس عندي فيها ترجيح، متوقف فيها، ولذلك يعني لا أجيب الأخ السائل وإنما أعرض له الخلاف في هذه المسألة. طيب نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله عز وجل جميع ثقافة الدين والعلم النافع، ونستودعكم الله تعالى، ونرجو أن نلقاكم إن شاء الله تعالى في جزا الله شيخ مثلا جزا نعم نعم نعم مستحب، لكن ترى المقصود التراص ليس الإلصاق، يعني بعض الناس قد يكون عنده حساسية من الإلصاق. التراص يعني مقارب حيث ما تتفرجه، ما تتفرجه بينك وبين.